قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المجروح يتيمم. قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن قريط عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال: حدثنا نصر بن عاصم ساق السند إلى عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ عند باب ما جاء في الجنب إذا خاف البرد، أيجوز له أن يتيمم أم لا؟ سد البرد وأصاب الرجل امرأته أو احتلم وهو لا يستطيع أن يغتسل بالماء، ماذا يصنع؟ أيجب عليه أن يغتسل فيموت، أم أنه ينتقل إلى التيمم الذي شرعه الله تعالى لنا فيقصد الصعيد ويمسح وجهه ويديه ويصلي ما قدر الله تعالى له، فإذا وجد الماء اغتسل، أو ما هو الحكم؟ الجواب: إذا اشتد البرد ولم يستطع أن يعالج الماء، يعني لم يجد نار حتى يكون الماء حارا يستطيع أن يغتسل منه، جاز له أن يتيمم ويصلي. لكن لو كان السخانات وكان حطب أو فحم ومن الممكن أن يعالج الماء، فإذا عالج الماء اغتسل وجب عليه أن يعالج الماء. واستدل الإمام أبو داود رحمه الله على أن من خاف البرد لا سيما في المناطق الباردة 4 تحت الصفر، 5 تحت الصفر، 10 تحت الصفر أجنب يجب عليه أن يغتسل، هل يتيمم؟ الجواب: يتيمم، هذا في الغسل الواجب. وإذا لم يكن الغسل واجبا، الغسل مسنون كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام أو غسل دخول مكة أو غسل الوقوف بعرفة مثلا لا يجوز أن يتيمم، لأن هذا الغسل ليس بواجب، ينتظر حتى يجد المام، فإذا وجد المام اغتسل. إذن من وجد المام لا يجوز له أن يغتسل أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصلي بالوضوء. من وجد المام ولكن لا يقوى على استعماله بأن كان مريضا يجب عليه أن يتيمم، وأكرر لا يجوز للمريض أن يدع الصلوات بدعوى أنه لا يقوى على استعمال الماء. إذا كان لا يقوى على استعمال الماء انتقل إلى التيمم، فإن البعض من المرضى كما نشاهد في المستشفيات إذا ما أصب على عينيه أو إذا ما قال الطبيب لا يمس الماء لا يصلي، إن ترك الصلاة فهو آثم، بل الواجب عليه متى ما كان مريضا لا يقوى على استعمال الماء أن ينتقل إلى أمر التيمم فيتيمم ويصلي. أما إن ترك الصلاة وهو قادر على التيمم، ولو كان لا يقدر على التيمم يممه الممرض، يممه أبوه أخوه قريبه جاره أي مسلم، يضرب على الأرض ويمسح وجه المريض، ثم بعد ذلك يمسح يديه ويصلي المريض بالإشارة بالرأس، بالإشارة بالعين، بالإشارة بالأصبع. لا يقوى الله أكبر، يقرأ الفاتحة، السورة، يكبر يركع، سمع الله لمن حمد، يكبر أكثر مما سبق، يسجد براسه، الله أكبر. عندما يريد أن يركع الله أكبر، سمع الله لمن حمد، يأتي إلى موضع السجود يهوي أكثر الله أكبر، خشية أن يلقى الله، خشية أن يموت وهو تارك للصلاة، ويا ويل من ترك الصلاة. ولا يقول أنا مريض الآن لا أقوى على الصلاة ولا أستطيع أن أمس الماء، وإنما أؤخر الصلوات إلى أن أبرأ. لا، ما دام قادرا على أن يصلي بالإشارة صلى بالإشارة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه يسمى عمران بن حصين، وكان عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أصيب بمرض البواسير واشتد المرض عليه، ومن شدة المرض وصبره على هذا المرض أكرم الله تبارك وتعالى عمران بن حصين بأن ملائكة الله تسلم عليه. الملائكة تسلم على عمران بن حصين، فكان يصلي مرة وأخذ وسادة يصلي عليها، وعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال أخذ النبي الوسادة ورمى بها في الأرض، وقال النبي لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فراقدا وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك أو كما قال رسول الله. وجحش النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان على حمار أو كان على دابة صلوات الله وسلامه عليه، وسقط من دابته فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يمرضون، الأنبياء تصيبهم اللاواء، ولا ينفي هذا عنهم النبوة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلما شد خرج إلى العالية إلى مشروبة له يتمرض صلوات الله وسلامه عليه، فذهب الصحابة يعودونه مريض. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض زرته. فخرج الصحابة يسلمون على سيد الخلق لما أصابه من مرض. فحان وقت الصلاة وقام وصلى رسول الله، لكنه صلى قاعد لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقوى على أن يصلي وهو قائم، صلى قاعد. الصحابة صلوا خلفه قياما والنبي جالس. ولما لحظهم وانتبه إلى أنهم قيام أشار بيده أن اجلسوا، ما تكلم. المصلي لا يتكلم، ولكن لا مانع أن يشير بيده. أنت تصلي ويمر عليك مسلم ويسلم عليك وأنت في حالة السلام، يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تجيب باللسان، ولكن لا مانع أن ترفع يدك هكذا، يعني تشير له أنني في صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء، فإذا علم الصحابة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أتوا للسلام عليه، فتارة يرونه وهو يصلي يسلمون عليه ويجيب هكذا بيده، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فالصحابة صلوا والنبي قاعد، أشار أن يجلسوا فجلسوا. النبي مريض صلى قائد قاعد. الصحابة أصحاء أقوياء، أمرهم بالجلوس جلسوا. ولما انتهى من صلاته قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بالكم تفعلون فعل فارس والروم؟ إنهم يقومون على عظمائهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. بمعنى أن الإمام لو مرض ولم يستطع أن يصلي قائم وأراد أن يؤم الناس وللإمام الحق، فأما الإمام الناس وصلى جالس جاز لنا أن نصلي جميع من في المسجد جلوس سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا وجه ذهب إليه بعض أهل العلم. وجه آخر أنه لو صلى وهو قائد صلى بجواره رجل قائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مرض وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما حان وقت الصلاة تقدم أبو بكر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه خفة فخرج وأتى وصلى وهو قاعد غير قادر على القيام، وصلى أبو بكر بجواره وكان أبو بكر قائما والناس خلف رسول الله يصلون قيام، أبو بكر يقتدي برسول الله والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. والمقصود من هذا الكلام التيمم إذا لم يجد الماء المر أو وجد الماء واشتد البرد أيتيمم ويصلي؟ وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. بعثه النبي في سرية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة، هذه الغزوة تسمى غزوة ذات الثلاث بعد خيبر، ولعلها بعد الفتح، وسميت الغزوة ذات الثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الموضع، وهذا الموضع به ماء بير، البير تسمى الثلاث، فسميت الغزوة غزوة ذات الثلاث. في هذه الغزوة وفي هذه السرية بالذات وقع لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أمران عظيمان. الأمر الأول، صلى إمام وفي القوم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة لأنه قد طلب مدد لما ذهب إلى قومه، قال وطلب من النبي مدد، بعث النبي مدد، على رأس المدد أبو عبيدة ومعه أبو بكر وعمر، أتوا فأصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على أن يكون الأمير وعلى أنه هو الذي يصلي والأمير هو الذي يتقدم، ما دام الأمير موجود الحق له. أبو عبيدة نازل سلم له الأمر، فجاء حان وقت الصلاة، صلاة الصبح، وإذا بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه احتلم وأجنب وخاف من البرد فلم يقتسل وتقدم للصلاة، احتلم يعني خرج الماء الدافئ المني، وإذا ما خرج الماء الدافئ المني من الرجل أو المرأة يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل ولو صلى بغير غسل صلاته باطلة، يجب عليه أن يقضيها، ولو جامع أتى امرأته ولم يخرج الماء خرج الماء يجب عليه أن يغتسل لو أنه أتى أهله ولعالج وحاول ولكنه أكسل ولم يخرج الماء المني، ما دام أنه قد أولد مقدار الحسبة. أنت تعجب كيف أكرر هذا، أكرر هذا الكلام لأنني أسأل وعلم أن من الناس من لا يغتسل. رجل له من العمر، قال لي من العمر 45 عام وأنا قد تزوج، ولي من العمر 18 عام، ما علمت بأن الغسل واجب إلا عندما تكلم في ذلك اليوم. لهذا تراني أقرع وأتكلم وأكرر وأذكر، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تعالى. عالج، أكل، ما خرج الماء، يجب عليه أن يغتسل ويجب على المرأة أن تغتسل. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مام الإمام الأمير احتلم وأراد أن يصلي، قالوا لا، قال أنا الأمير، ما دمت أنا الأمير أنا الذي أصلي، وأنا لا أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع أن أغتسل. فتيمم وخشية الخلاف، وكان النبي أوصى أبا عبيدة وقال لأبي عبيدة عندما بعثه مددا لعمر لا تختلفا لا تختلفا، قال إن النبي قال لا تختلفا أي أم الناس صلي، فصلى صلى من غير غسل ولا وضوء، وإنما تيمم والماء موجود، ولكن خاف من شدة البرد. الموضع قريب من الشام، وبلاد الشام باردة شديدة البرودة، وما استطاع أن يعالج. أهل الشام اليوم لا يعالجون الماء البارد بحطب، بل بسخانات ودفايات وأشياء كثيرة. فلما خاف صلى بتيمم رضي الله تعالى عنه. واسمع الحديث، احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل وخفت على نفس الموت، فتيممت تيمم. وكيف التيمم؟ ذكرت هذا أمس وقبل الأمس. التيمم ضربة واحدة في الأرض على التراب، على الرمل، على الجير، على الزرنيح، ما دام من الأرض، ما صعد على وجه الأرض. ذاب جماعة من أهل العلم أنه يتيمم به ولو كان حجرا ما لم يمس تمس النار، يضرب ضربة، يمسح الكفين، يمسح الوجه، وانتهى وانتهى. ما أكرم الله وما أسمح هذا الدين، شريعة سمحاء ارتضاها الله تعالى للبشرية. فتيمم عمرو وصلى، ولما واصوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الصحابة مغضبون، ما رضي عمرو أن يأذن لأحدنا أن يصلي، فوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك لرسول الله، فقال يا عمرو يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، صليت بأصحابك وأنت جنب. اسمعوا اسمعوا أيها الإخوة الأسلوب اللطيف، أسلوب النبي. يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، هذا استفهام، ولعله استفهام استنكاري، ولكن بأسلوب هين. لو بلغني هذا الخبر أن إنسانا صلى بتيمم ولم يغتسل وقد احتلم، عندما أواجهه أنا الحقير الذي لم يتأدب بأدب هذا النبي العظيم، ما أقول له يا فلان، بل أنا أرى أن تسميته لا تليق، تعال يا جائع ماذا بلغني عنك؟ أنت لم تقرأ كتاب الله؟ أو نادي الخلق تعالوا انظروا إلى هذا الفاسق المجرم يصلي من غير غسل. لكن يا عمرو يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ ينتظر منه الجواب. ولذا قالوا الحاكم القاضي الذي يفصل بين الخلق لا يحكم بأحد الطرفين، بل عليه أن يسمع من الطرف الأول ثم بعد ذلك يسمع من الطرف الثاني. ربما أن يأتي إلي إنسان وعينه في يدي وقال إن فلانا فقع عيني، فأحكم له؟ لا، بل علي أن أنتظر حتى يأتي المدعى علي. ربما أن يأتي المدعى علي وقد بقيت عيناه في يد المدعى علي. لا تحكم حتى تسمع من هذا وهذا. ولذا وجه النبي الكلام إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فأجاب عمرو بن العاص بهذا الجواب، قال نعم يا رسول الله، منعني من الاغتسال أني سمعت قول الله تعالى، أنا عندي دليل من القرآن يا رسول الله، منعني من الاغتسال أني سمعت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنا سمعت هذا الكلام من الرب واجتهدت وأخذت بهذا الاجتهاد، فإن كنت مصيب الحمد لله، وإن كنت مخطئ يعني علمني يا رسول الله، أنا ما فعلت هذا تأبطت سرا، وإنما فعلت هذا أخذا بقول الله تبارك وتعالى. فكان الجواب من رسول الله أنه ضحك، أبدأ نواجده، والنبي كان إذا ضحك لا يقهقه ولا يرفع صوته، وقد علمت قبل أيام أنه ليس بسخاط، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل الخلق، يضحك حتى يستلقي في الأرض، يضحك حتى يرمي نفسه من موضع عالي، يضحك حتى يتقلب مرتين ثلاث أنه من العجب، فعلى هذا يضحك حتى يطيع على رجل عن يمينه وشماله؟ لا، كان سيد المتأدبين وكان أفضل خلق رب العالمين، يضحك ليس بفضل ولا غليظ صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إذا ضحك عرف الصحابة ضحكه صلى الله عليه وسلم بأن يبدي نواجذه فقط، هذا ضحك. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هو رفع عنه الحجاب، ولكن نحن لم يرفع عنا الحجاب. مر على بعض القبور بالمدينة وإذا به يسمع صوت تعذيب لرجلين في قبريهما لأنه رفع عنه، وكل شيء من الدواب رفع عنه الحجاب إلا نحن بنو آدم. من فضل الله تعالى علينا أنه لم يرفع عنا الحجاب، ولو رفع عنا الحجاب لما دفن بعضنا بعضا ولما كلم بعضنا بعضا، لما نحن عليه من السوء ومن الخلاف. الدواب جميعا عندما تسمع صوت معذب في القبر تسمع ولكن لا تنطق، ولكن أنت لا تسمع وتنطق. فلو أنك سمعت ونطقت لما جاور بعضنا بعضا وما كلم بعضنا بعضا. يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يوم الجمعة، أن في يوم الجمعة تقوم الساعة. يوم الجمعة طبيعة يوم الجمعة يزلزل الله الأرض، السماء تكور، الجبال تسير، هذا العالم يختلف عما هو عن في يوم جمعة. لكن أي يوم جمعة في علم الله، لا يعلم ذلك إلا هو. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن في يوم الجمعة تقوم الساعة، وقال ما من دابة، يعني في يوم الجمعة ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وهي مسيخة قبل طلوع الشمس. يا سلام، قبل طلوع الشمس في يوم الجمعة الدواب جميعا، الحشرات جميعا، إن كانت عندك دابة في بيتك، بعير، فرس، بقر، غنم، انظر إلى هذا القول الذي قاله صاحب هذا القبر، قبل طلوع الشمس تجد الدواب ذات الشر حتى الأكل ما تأكل، لأنها تنتظر حدثا، وهذا الحدث هو قيام الساعة. إلا ابن آدم أسود الرأس هذا، ما من دابة إلا وهي مفيقة يوم الجمعة. مفيقة بمعنى مفلية، تريد أن تسمع أو تريد أن تتحقق هذا اليوم هو الذي يكون يوم القيامة. فإذا ما طلعت الشمس ساحت واشترت وأكلت وشربت، إلا أنا وأمثالي. في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يحلو الثمر ويحلو الذهاب إلى المواخير وإلى مواضع البغام وإلى مواضع الرق، ويحلو ذلك اليوم لأن عندي يومين، ليلة الخميس وليلة الجمعة. عند هذا اليوم ما دام عندي هذا الدش أنا أستعمل هذا الدش هذين اليومين. ما تدري أتقوم الساعة وأنت تنظر إلى العورات وتنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذا يجب علينا أن نتقي الله في كل وقت، ولكن وبخاصة في يوم الجمعة. ما من دابة إلا وهي مصيقة إلا بنو آدم. ساقني إلى هذا الكلام أن عمرو بن العاص أدلى بحجته، وأن النبي ضحك، والنبي لا يكثر من القهقه لما يعلم. الله جل وعلا رفع عنه الحجاب، الله جل وعلا. ولذا لما مر على القبرين وهما يعذبان سمع النبي الصوت فوقف وأخذ جريدة وشقها قسمين ووضع أحد الكف على قبر ووضع الآخر على قبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. الله أعلم، سمع الصوت يوحى إليه من قبل الرب. أنا وأنت لو مررنا على قبور البقيع، وقبور البقيع ملايين ملايين، وإن شئت قلت بلايين منذ عهد النبي إلى اليوم، والله ما تسمع شيء ولا أسمع شيء. اذهب الساعة الثانية ليلا، الثالثة ليلا، الرابعة ليلا، ادخل البقيع أتسمع صوت؟ والبقيع فيه مؤمنون، فيه منافقون، فيه ما فيه، والله ما تسمع. ولكن النبي سمع وأخبر من قبل الرب بأنهما يعذبان. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة يريد الإفساد والفساد. إذا علم أن بين رجلين خصومة أتى إلى أحدهما ونقل خبر وأتى إلى الآخر: أنا كنت عند فلان وسمعت يقول فيك كلام، والله ما أرضاني يعني. ما أرضاك؟ لا ما أرضاني. ما الذي سمعت؟ يقول فيك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قلت له: اتق الله يا شيخ، لا تقول هذا الكلام. قال: لا، بل هناك زيادة، هو يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. ويحكي الرجل جاني وقال لي هذا الكلام، أغضب ويشتد غضبي، ما دام قال في هي كذا وكذا. لا، ما تدري، أنا الذي أعلم منه لا يعلم منه أحد من الخلق، هذا كذا وكذا وكذا وكذا، وأدخل في البيت وأهل البيت وكل شيء وأعطيه الكلام، ينقل هذا الكلام ويذهب إلى الآخر فيثير بيننا. هذا يسمى نمام ويسمى قتال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتال، يعني نمام، هذا الجنس هذا النوع لا يدخل الجنة، بخلاف آخر يعلم أن بيني وبين رجل خصومة فيريد أن يصلح، لا يريد أن يفسد. الأول يريد أن يفسد، يأتي إلي ويقول: سبحان الله يا فلان، أنا أعجب اليوم، بلغني أن بينك وبين فلان حكومة، وإذا بي وأنا معه في المجلس يثني عليك، يثني عليك، يمدحك، يرد عنك، يذكر محاسنك، ويقول: ما أعرف له مثالب، ولكن الشيطان دخل بيني وبينه، يا ليت أنني أجد رجلا مصلح يصلح بيني وبينه، مع أنه ما حصل شيء من هذا. فإذا سمعت هذا الكلام فرا وفرحت، أقول: والله ما دام الأمر على هذا فأنا والله ما بيني وبينه إلا الشيطان، الخطأ وقع مني، أنا حصل مني كيف وكيف وكيف، ولكنني أرجو أن يهيئ الله جل وعلا من يصلح بيننا وتحسن العلاقة ويزول هذا الأمر وما إلى ذلك، يأخذ هذا الكلام ويذهب ويصلح بين الناس. هذا لا يسمى نمام، النمام الذي يريد أن يفسد. ولذا أخبر النبي بأن صاحب هذا القبر كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا الأمر حاصل وموجود، ونسأل الله أن يعيدنا ويجيرنا من ذلك. القبر الثاني، والنبي قال: وما يعذبان في كبير، في نظرنا نحن نظن أن هذا الأمر سهل وهذا الأمر عظيم، أما الثاني فكان لا يستبرئ من بعض بوله، ما يستنزي من بوله، يأتي وعليه بنطلون ويقف وهو يقضي حاجته بالبول، يسترسرها وتسترسل على ساقيه وعلى ثيابه، ويظن أن هذا الأمر حي. وإذا بصاحب القبر يعذب في القبر أعظم من ذلك. ولولا أنني أريد أن أنبه على هذا الأمر لما ذكرت هذا الخبر الذي أذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول، استنزهوا من البول، فإن عامة يعني غالب عذاب القبر به. دفن رجل قرم عظيم سيد الأوس، لما ضرب في عرق الأكحل ضرب النبي له خيمة في هذا المسجد تكريما له لكي يردد النبي الزيارة. هذا رجل عظيم كبير أيد الله في الإسلام، مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء في الأخبار وجاء في الحديث أن ملائكة الرحمن نزلت تشيع هذا الرجل الذي مات في هذا اليوم تكريما له. وجاء في بعض الأخبار وفيها مقال أن عرش الرحمن جل وعلا اهتز لموته. ماذا تريد أعظم من هذا؟ عرش الرحمن اهتز، الملائكة نزلت تشيع قبره، تشيع جنازته، النبي يكرمه تكريم عظيم بالغ. ولما مات ووضع في القبر والنبي واقف، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يظهر عليه بعض الحزن، وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا فلان. لو كان أحد ينجو من ضمة القبر، القبر يضم المرء، لو كان أحد ينجو لنجا فلان. أنا ما أسمي هذا اليوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا أذكر اسمه، وأتقرب إلى الله بعدم ذكر اسمي، ولكنه صحابي جليل عظيم القدر، العرش عرش الرب. فكيف بي وكيف بأضرابي الكثيرين الذين لا نبالي بالبول ولا نهتم بأمره، لا نهتم بأمره، وبخاصة الذين يستعملون البنطلون والذين يقضون الحاجة وهم وقوف، والذين لا يستبرئون من البول. هذا غربية شرقية، بول ايه وكلام ايه يا همج، انتم همج، استنزه من بول واغتسل من جنابة وافعل كذا وافعل كذا. يا اخي انظر انهم وصلوا الى الفضاء وهم لا يستبرئون من البول، ولكن ما هي النتيجة؟ فالوصولهم إلى الفضاء يدخلهم جنات الله وينيلهم رضوان الله أم لا؟ والله لا يدخلون جنة الله ولا ينالون رضوان الله إذا لم يموتوا على الإسلام، وإذا لم يطيعوا الله، وإذا لم يستبرئوا من البول، وإذا وصلوا إلى الفضاء ماذا فعلوا؟ إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج في ليلة واحدة خرج من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به لا إلى الفضاء، الفضاء ما بين السماء والأرض هذا يسمى فضاء، وما فوق السماء، السماء الأولى الثانية الخامسة السابعة، النبي أسري به لا إلى الفضاء، إلى السماوات العلى فوق، وهو العربي الهاشمي الهاشمي القرشي معلم من قبل الله. هؤلاء إلى اليوم صرفوا البلايين والملايين وما وصلوا إلى أي شيء في الفضاء، والنبي وصل إلى السماء الأولى وجد آدم أباه، والسماء الثانية وجد إدريس، ووجد في الخامسة موسى، ووجد في السابع إبراهيم عليه السلام، ووصل إلى سدرة المنتهى بدليل قول الله: لقد رأى من آيات ربي الكبرى. بعد ذلك الرفيق الذي كان معه هو جبريل وقف، هذا مقامي لا عدو، أنا ما أتجاوز سدرة المنتهى، أمين من في السماء جبريل. أتي النبي بالرفرف صلوات الله وسلامه عليه، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة الخمسين الصلاة، وبعدها جعلها خمس صلوات، وعاد النبي في ليلته صلى الله عليه وسلم. لا يبدلون، لا يخيفون، لا يملؤون مشاعرنا بالرعب أنهم وصلوا إلى الفضاء. أي فضاء وصلوا؟ الفضاء ما بين السماء والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين يعني السماء الأولى الله تعالى زينها بهذه الكواكب الشمس القمر عطارد المريخ هالي وما إلى ذلك، هذا كله دون السماء الأولى. ولكن هذا النبي المتبع الله جل وعلا بعثه وأرسله ورافقه جبريل حتى بلغ إلى ما بلغ إليه.